على شمح بوب خاطري جفيني لا لا لا لا يا جافيني وعلى كافي يا مسراج الحروب خليتي عيني على الشفت شوفا لا لا لا لا عين الرافة مصاحب الحروب خليتي عيني على الشفت شوفا لا لا لا لا عين الرافة مصاحب الحروب يجمع شلي بيك ساكني سعفا حمان يوم جاي تجواج يا منسل اخدع عصرية وندم عن شاي ندار يوم روح صابغ الانجال سمعوا قصة حمان يوم جاي تجواج يا منسل اخدع عصرية وندم عن شاي ندار يوم روح صابغ الانجال زمان الجلية وتربى في القرناء بالحفاق ومحزن بطوال وخدم حتى جمع الفلوس وشرا حنديرة كيف رادها حمدوشية دار في رجلو بالغا مطلعة وقميص وسروال وعمل رزام تبرجا لوها بالصنعة ودار ليها طقية ثم ربى الحياة بشي عزافر وعمل العقال غوف الوجه ومشى يفهم الحجام اللي يوالمو الجوطية حجام رفيع الاسم بن فريحة فايق المتال حسن ومشى الدار قال لأمه زوجني من بنت الحضر عصرية أنت شوفي لي يا الزين وأنا نسخى بالمال سمعوا قصة حمان يوم جاي تزوج يا منسان وحضر عصرية وندمع مشاي Thank you.

مبقى فركنا كايزين صبحا وعشية. ولدنا هاد البنت كيف قدر نعمل متعال، كانت اسمها كتو منين زادت كبرت سميتها هيفاتورية. وقرات النحو على الكمال بالأدب وتفصال. سمعوا قصة حمار يوم جاي تزوج يا منسال وخضع صغيرية من دمع شاي دار يوم روح صار الجال. قالت في الحين يا طهور الشوية أشطلب سيف صداقها نأديه بلا تعطل. قالت سيروا بعدها العمها هو يعرف ما يدير في ذي القضية. قالت ماما طمو فاين يكون بلا تمال. قالت في باب فتوح راه كانت عنده حانوت صايلات بنية. واليوم في قروة واشير بن عاشور الغسال ساروا عنده في الليل بالمشيخة ونعمليهم عاد كملت العطية. وشرط قفطان خضار الصبح ومية ريال ودفع حمان صداقهم وشرط عنهم العرس زمان الصيفية. قبلهم شاو الجوج كل واحد شمر واحتال. وجد حمان جميع ما يخصو وشرب قراب من الزربة نوحية. وعرض في الحين على أحمد شق جاو على الكمال. أمه كانت هي المقدمة من سوبة من حال الشباب ضغوغية. ومشى وضرب سكرة وجام عربط خارج الحوال. شاف بعينه يماه كتحضر مع الفقراء محزمة بالكرزية. تمه هزو حالو وزاد الصف وصل وجال. سمعوا قصة حمال يوم جاي تزوج يا منزل وضع صغيرية من دمع الشاي دار يوم روح صاغ الشوق. وبدا يضرب راسه وظن فاز بالمزية. وبقى حتى عندما وطاح وفنا قلبه والحال. وهزو المقدم وشم فيه سكرة ودوا وقل ليلة صغوية. ما ظنينا هادي وليس خطرت لينا في البال. وبقى حمان في دارهم مع ربا سكران باللعبات شفية. طايح مشبوح صريع فوق من صدره دمه سال. ومشات امه والناس للعروسة وجابوها مع من دارهم كنت ريا وبنات المدرسة على العروسة ينشدوا بشجال مهما دخلت للدار والبنات معاها خطبوا جميع بالفدكية ولبس حمان حوايجو معربوط باقي غلغال ودخل على العروسة لبيتها كيف قدار بالشيات عالم الخفية بالحياة والرزة مخبلة وجهه زاد كحال زاد الفراش وطاح كجمل وتمغط قدامها في حالة سوية بايت يشخر ويزيم كن وحش الليل وما طال ومن عين فاقت في الصباح لقات بايل في الفراش وبقات دية وبدات تعيط بالشراع تيفو يا ناري جال سمعوا قصة حمان يوم جاي تزوج يا منسان وقطع صغية وندمع نشاي الخبار لدارهم جاوا بالحمية شدوا عن حماني البيت سكران في غير حوال خرجت بوحدها للحكام دارت عنه دعوة من الضمى جنائية وحضر حمان وقر بين سكران راشق مازال وحكم عن نفسه بالطلاق قام وطلق طلقا بينا في الشرعية وعلى السكراش جنوه تم شراين على الكمال وبقى حمان قديم في السجن متفرد وجميع ما خسر صار خطية وخسر في الدعوة والزواج والعرس وضاع المال هادي سيرة الخمار كي يخلي مولا على الدوام ضحكة وشفية لاين منه سكران ما يفرق حرام من حلال تما العروسة يا فهيم تزوجت بعد العدال واضحة في الشرعية وخضات أستاذ بحالها بقدرة نعمل فعال ما كان عرف حمان في زماني ولا يمه لا عروسة عصرية هدي إلا فرجة عملتها تعجب العقال اسمي محمد في النظام العيسى والفلوس في اللغة غير طالب ربي بالسر والستر Thank you. بغل نجاح.